وراجعه وهو في المجلد سبعة في الجزء السابع، يعني في المجلد الرابع في الجزء السابع، كان خالد اذا ولي موقعه وتساءل الناس من اميرنا، قالوا خالد، اطمأنت قلوبهم واقبلوا بشرف وقوة وهم مطمئنون الى النصر. يبقى كده مطمئنين لخالد ولا لله؟ خشي يا عمر ذلك، هم مطمئنين لله يقينا، لكن الله عز وجل كأن عمر ملهم. ان في الامم قبلكم محدثون فان يكن في امتي منهم، فعمر محدث ملهم، نزل القرآن على لسانه ثلاث مرات، قال يا رسول الله حجب نساءك فإيه؟ فنزلت آية الحجاب، قال لولا اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فكأن عمر لما قرأ قول الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لما أعجبتهم الكثرة وكلهم الله إلى أنفسهم فهدموا في بادئ الأمر، خشي أن يوكل الناس إلى خالد فيهزموا، فعتل خالد. ولذلك خالد لم يغضب لما جاءه الكتاب، قال قرأه بعزله، قال السمع والطاعة لأمير المؤمنين، قال السمع والطاعة لأمير المؤمنين، لو كنت أقاتل من أجل عمر لخرجت وتركتكم، ولكن إن أقاتل في سبيل الله فإنما أنا رجل من المسلمين، يضعني أمير المؤمنين حيث شاء، حط لي مطرح ما تعالي أمير في الساقة، أرجع. هكذا كان تعامله. المقصود لما فتح ابو عبيدة حمص بعث خالد الى قنسرين، فلما جاءها بلاد من بلاد الشام مناطق، جاءها وصل خالد بن الوليد لقنسرين، سار اليه اهلها ومن عندهم من نصارى العرب، اجمعوا كلهم. دايما كده حين يهاجم الاسلام ويعادى تجد كل من يكره الاسلام ولو كانوا اعداء يجتمعوا لحرب الاسلام. اجتمع المشركون والنصارى فقاتلهم خالد قتالا شديدا وقتل منهم خلقا كثيرا، فاما من هناك من الروم فابادهم وقتل اميرهم ميتا، واما الاعراب فاعتذروا اليه وقالوا ان هذا القتال لم يكن عن رأينا، فقبل منهم خالد. قالوا له احنا كنا مضطرين، سأونا معاهم مضطرين فسامحنا، قال لهم ماشي مسامحينكم يلا، وكف عنهم خالد. ثم خلط الى البلد، وصل بقى دخل قنسرين، فتحصنوا فيه حصون، طلعوا الحصن ووقفوا فوق يبصوا على خالد وجيشه. شوف خالد، شوف القلوب، شوف الايمان، شوف اليقين. اسمع، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. دخل الحصن وصعدوا وصاروا يطلعون الى خالد من فوق الحصن، فقال لهم خالد، والله الذي لا اله غيره لو كنتم في السحاب لحملنا الله اليكم او لانزلكم الينا. قال لهم انتوا هتدخلوا حصن هيعمل لكم ايه الحصن؟ والله الذي لا اله غيره لو كنتم